والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نعم. ما كنا مشركين، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون، فكل عضو ينطق بما صدر منه. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه الآية المؤلف لم يعلق عليها بشيء اكتفاء بما سبق ذكره، وقوله تعالى قبل هذا: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم، فالضمير في قوله اصلوها يعود إلى ماذا؟ إلى جهنم عياذا بالله منها. واصلوها معناه ذوقوا حرها، اصلوها أي ذوقوا حرها، وهو فعل أمر من صلي يصلى، فعل أمر من صلي يصلى. والأمر في قوله اصلوها ماذا يفيد؟ نعم، الأمر في قوله اصلوها ماذا يفيد؟ أحسن، الإهانة والتحقير. الأمر في قوله تعالى اصلوها يفيد الإهانة والتحقير. اصلوها اليوم، هل تفيد هنا ماذا؟ اصلوها اليوم ماذا تفيد ال هنا؟ نعم، العهد. اي عهد؟ يحتمل ان يكون العهد الذكري، كذا يحتمل ان يكون العهد الذكري لتقدمه قبل ذلك، وقد يكون لمخاطبة هؤلاء الكفار المراد به ماذا؟ العهد الحضوري. اصلوها هذا اليوم الذي حضرتموه وعينتموه وشهدتموه، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ما هنا مصدرية، ما هنا مصدرية، يعني اصلوها بكونكم إيش؟ تكفرون. والباء تفيد ماذا؟ السببية، اصلوها بسبب كفركم. وفيه إخواني في الله إثبات الأسباب، فإنهم يصلون النار ويذوقون حرها بسبب ماذا؟ الكفر الذي كانوا عليه. وفيه أيضا كمال عدل الله، فإن الله ما جازاهم هذا الجزاء إلا بسبب أفعالهم وأعمالهم وكفرهم. والمراغي في تفسيره يقول عن هذه الآية، قال: وفي هذه الآية ما يوجب الحزن والأسى من وجوه ثلاثة. يقول المراغي في تفسيره: في هذه الآية ليأسروا اليوم بما كنتم تكفرون، ما يوجب الحزن والأسى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن أمرهم أمر إيش؟ تنكيل وتحقير وإهانة. هذا الآن يوجب لهم الحزن والأسى أم لا يوجب؟ لاحظوا الآن عندما يؤمر بإنسان في الدنيا عياذا بالله إلى السجن ويقول مثلا القاضي خذوه إلى السجن، هذا الأمر فيه ماذا؟ إهانة وتحقير. الذي أمر الآن بأخذه يصيبه الحزن والأسى أم لا يصيبه؟ هذا إذا كان إيش؟ إذا مجرد سجن دنيوي يوشك أن يخرج منه اليوم أو غدا، فما بالك بالسجن الأبدي في نار جهنم لهؤلاء الكفار. وقد جاء بهذه الصيغة التي فيها الإهانة والتحقير، اصلوها ليوم. فالأمر هنا أمر تنكيل وإهانة وتحقير يفيد الحزن والأسى. واضح قولة عليه ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا على جهة ماذا؟ التهكم والتحقير والإهانة. الأمر الثاني مما يوجب الحزن والأسى لفظ اليوم، اصلوها ليوم. هذا اللفظ يدل عيش، يدل على ماذا هذا اللفظ الآن؟ اصلوها اليوم يدل على أن العذاب حاضر الآن، وأن اللذات التي كانوا فيها بسبب الذنوب والمعاصي قد مضت وذهبت، وبقي العذاب المستمر على ذلك. يعني عندما تنظر الآن اصلوها اليوم، اليوم عاين وشاهد وذوقوا واصلوا العذاب والنكال. فالآن وقت العذاب، طيب اللذات التي كانت ذهبت ومضت، كل معصية يا إخوان كل معصية تذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب لذتها مضت بانقضاء المعصية وانقضاء زمنها، لكن التبعة والعقوبة تبقى تنتظر الإنسان إن لم يتب إلى الله ويرجع إلى الله. ولهذا نظر أن إنسان الآن سرق مبلغا من المال، سرق 5000 ريال 10000 ريال وذهب اشترى طعاما وأكل وخزن وفعل 5000. طيب حصل هذا كله في الظهر إلى الليل، انتهت اللذة، انتهت لذة الأكل والشرب والقات وكل واحد لذته، لكن التبع والمعصية بقيت أم لم تبقى؟ قد يشرب الإنسان الخمر، لذة الخمر لذة مؤقتة في ذاك الوقت الذي كان يسكر فيه وانتهى، انتهت اللذة بانتهاء السكر، بقيت التبع عليه. الزنا قد يزني الإنسان عياذا بالله، لذة الزنا لذة مؤقتة تنتهي بانتهاء المواقع والفعل، وتبقى التبع على الإنسان يوم القيامة. فالعاقل هو الذي إيش؟ يحسب حساب هذه التبعات. العاقل إخواني في الله الذي يعلم أن لذة المعصية لذة مؤقتة تذهب وتزول وتبقى التبعة وانتظار العقوبة والعذاب. ولهذا يوم القيامة يذكرون بهذا الكلام، اصلوها اليوم بسبب ماذا؟ ما كنتم تفعلون وتصنعون وتكفرون. ثم قال بعد هذا الأمر الثالث قوله بما كنتم تكفرون، قال وهذا إيماء إلى أن هناك نعمة قد كانت فكفروا بها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، إيماء إلى أن هناك نعمة قد كانت فكفروا بها، وحياء الكفور من المنعم أشد ألما وأعظم إيش؟ مضاضة. ولهذا قال القائل أليس بكاف لذي همة حياء المسيء من المحسن. يعني تصور الآن لو أن إنسان يحسن إليك في الدنيا هذه، يحسن إليك يعطيك دائما يأتيك بما تريد، يكرمك بكل ما يستطيع من أنواع الإكرام، ثم حصلت منك إساءة تجاهه آذيته بشيء، كذبت عليه بشيء، تسببت في إيصال الضرر عليه، ثم تبين له بعد ذلك أنك أنت الذي آذيته ووقفت أمامه، كيف يكون حياؤك منه؟ وهو يقول لك أنا أحسن إليك، أنا أفعل، أنا أصنع، وأنت تجازيني هذه المجازة وتعاملني هذه المعاملة. حياء عظيم يصيب الإنسان. هذا بالنسبة لمخلوق إلى إيش؟ إلى مخلوق. ما بالك بمخلوق إلى خالق يوم القيامة؟ والله يذكرك كل النعم التي أنعم بها عليك، خلقك ورزقك وأوجدك وسواك وأغدق عليك نعما ظاهرة وباطنة. ثم كفرت وكذبت وعصيت وأسرفت واعتديت، فكيف يكون الحياء من الله في ذلك الموقف؟ وأشد من ذلك إخواني في الله ما يقع منهم من الجحود والنكران لما كانوا عليه. يعني ننظر لما يقرب العزة، اصلوها اليوم بما كنتم إيش تكفرون، ما يقرون بذلك، ما يقرون أنهم كانوا كفرة، ولا يقرون أنهم كانوا إيش على الشرك وعلى معاصي. بل إذا رأوا أهل التوحيد وأهل الإيمان قد أمر بهم إلى الجنة، وسألهم الله وعاتبهم وأنبهم على كفرهم، إيش يكون جوابهم؟ والله ربنا ما كنا إيش مشركين. يقسمون بالله أنهم لا أشركوا، ولا وقع منهم الشرك، ولا وقع منهم الكفر. وهذا جحود عظيم يقع من ابن آدم في يوم القيامة، أنهم ينفون حصول الكفر والشرك منهم، بل ينفون أيضا ماذا؟ مجيء الرسل والأنبياء إليهم. ومن أول من ينكر إخواني في الله قوم نوح. كم مثل الذي من نوح عليه السلام؟ 1000 سنة إلا إيش 50 عاما. ويوم القيامة يقولون ما أتانا من نبي نوح هذا، لا شفناه ولا أتيناه ولا جاءنا ولا أنذرنا ولا حذرنا ولا شيء من ذلك. ولهذا يأتي الشهود على الإنسان فيما عمل وأنكر، أو فيما أتاه من الله وجهد، لإقامة الحجة ماذا عليه أعظم وأعظم. فقال رب العزة اليوم نختم على أفواههم. اليوم نختم، الختم المراد به ماذا؟ الإغلاق. الختم على الشيء يأتي بمعنى إغلاقه وعدم الوصول إليه. أنت لما تقول أنا ختمت على الكيس، إيش معنى ختمت على الكيس؟ أغلقته، ما يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئا. الله يقول اليوم نختم على أفواههم. ليش يختم على أفواههم؟ لأنهم ينكرون ويجحدون. ولهذا قال المؤلفة أي الكفار لقولهم والله ربنا ما كنا ماذا مشركين. وتأملوا اليوم، تأملوا الآن إخواني في الله تكرار كلمة ماذا اليوم اليوم اليوم، كم تكررت علينا في هذه الآية تكرار هذه اللفظة لأجل التبكيت لهم أيضا. هذا اليوم الذي جعلتموه، وهذا اليوم الذي أنكرتموه، وهذا اليوم الذي كفرتم به، الآن كل لحظة رب العزة يذكرهم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم نختم في الآية التي مرت علينا. وأيضا فيه إخواني في الله تنويه بذكر هذا اليوم بحصول هذا الحال المتعجب منه، وهو إيش؟ أن النطق ينتقل من موضعه المعتاد إلى ماذا؟ إلى الأيدي وإلى الأرجل. يعني هذا يوم عظيم، ومن عظمته أنه تقع فيه أشياء لم تكن معتادة عند الناس ولم تكن معروفة لديهم. فيقول اليوم نختم على أفواههم. لو نظرنا الآن يا أخوان، لو نظرنا في قوله سبحانه وتعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون، صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أسلوب الخطاب في الآيتين السابقتين أسلوب الخطاب هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. طريقة أسلوب الخطاب هنا أن الضمائر ضمائر ماذا؟ مخاطب. عندما يقرب العزة هذه جهنم التي كنتم التضمير ماذا؟ مخاطب، أليس كذلك؟ تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم الذي كنتم تعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. يعني كان السياق سيأتي ماذا؟ اليوم نختم على إيش؟ أفواهكم وتكلمنا أيديكم وتشهد إيش؟ أرجلكم. لكن تحول الخطاب الآن من المخاطب إلى ماذا؟ إلى الغيبة. هذا قلنا إيش نسميه؟ إيش نسمي هذا الأسلوب؟ نعم؟ التفات، تحويل الخطاب من أسلوب إلى أسلوب، من ضمير إلى ضمير يسمى ماذا؟ التفات. إيش فائدة هذا الالتفات؟ في الغالب، في الغالب أن فائدة هذا الأسلوب تنبيه المخاطب، لأن المخاطب أحيانا قد إيش؟ يسرح كما نقول، يغفل عندما يكون الكلام على وتيرة واحدة. الآن عندما أقول مثلا الصادق، الصادق يحبه الله ويحبه الناس، يرفع الله درجته ويعلي منزلته، واجعل الخطاب كله بطريقة الغيبة عن الصادق، قد يذهن. لكن عندما بعد هذا أقول إيش؟ فكن صادقا، فكن، حولنا من ماذا؟ من غيبة إلى مخاطب. إيش يحصل للمستمع الآن؟ شيء من الانتباه. فمن فوائد الالتفات هذا، وأيضا من فوائد الالتفات هنا الإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم. ألن يكون عندما ستنطق الأيدي والأرجل إيش ستذكر؟ خيرات وصالحات أم سيئات ومعاصي وذنوب وقبائح؟ إيش كنا ذنوب وقبائح ومعاصي من هؤلاء؟ فتحول الخطاب للإيذان بأن أفعالهم القبيحة تستدعي الإعراض عن خطابهم. فقال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لما ننتبه الآن نسب إلى الأيدي ماذا؟ نسب إلى الأيدي الكلام تكلمنا أيديهم، ونسب إلى الأرجل شهادة. ليش ما قالوا تكلمنا أيديهم وتكلمنا أرجلهم؟ تسمعين لنا؟ تكلمنا أيديهم، نسب الكلام إلى الأيدي، وتشهد أرجلهم. ليش؟ لأن اليد مباشرة والرجل حاضرة، أكثر المباشرة للأمور للمعاصي للذنوب إنما تكون بإيش؟ باليد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأكثر المباشرة إنما تكون بماذا؟ باليد. والرجل إنما تكون ماذا؟ حاضرة. ومعلوم أن كلام المباشر يعتبر ماذا؟ إقرار، وكلام الحاضر يعتبر ماذا؟ شهادة. فناسب أن يذكر الكلام للأيدي لمباشرتها، وتنسب الشهادة إلى الأرجل لحضورها. ولذا تأمل الآن وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. المؤلف قال إيش؟ وغيرها. ليش قال وغيرها؟ ليش قال وغيرها؟ لأنه قد جاء في آيات أخرى أن غير الأيدي والأرجل ماذا؟ تشهد. مثل إيش؟ الجلوب، وأيضا السمع البصر تشهد كما جاء في سورة ماذا فصلت. فالشهادة تقع على الإنسان من جوارحه كلها التي فعل بها المعاصي والذنوب. وفي حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فقال الصحابة ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أضحك من مجادلة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قد أجرتني من الظلم؟ فيقول الله بلى، فيقول فإني لا أقبل اليوم شاهدا إلا من نفسي، فيقول الله كفى بنفسك عليك اليوم شهيدا، وكفى بالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه وينطق ويؤذن لجوارحه أن لأركانه أن تنطق فتشهد عليه، فعند ذلك يقول إيش؟ بعدا وسحقا فعن كنا كنت ماذا؟ أناضل. وأول ما يشهد على الإنسان من الجوارح إيش؟ الفخذ، كما جاء في حديث عقبة بن عامر وجاء في حديث غيره أيضا، أول ما يشهد على الإنسان فخذه، أول ما تنطق من الجوارح بالشهادة الفخذ. وهذا في إشارة إلى ماذا يا إخوان؟ نسأل الله تعالى أن يكرمنا بستره في الدنيا والآخرة. الفخذ في الغالب إنما تكون في ماذا؟ تشهد بالمعاصي التي لا يطلع عليها ماذا؟ الناس. في الغالب أن الفخذ يقع منها معاصي لا يطلع عليها عامة الناس، زنا، لواط، عادة سرية، نحو ذلك مما يصيبها شيء من آثاره، تشهد بذلك يوم القيامة. فأول ما ينطق الأشياء السرية التي كانت بينك وبين الله، والتي كانت ربما لم يطلع عليها إلا شيء يسير من البشر، كالزاني، الزانية طلعت عليه التي زانت معه، كاللوطي من فعل معه اللواط، هذا يوم القيامة يكون أمام الناس علانية. هذا إذا كان في الأمور السرية والخفية، فكيف يكون حال الأمور التي فعلت ماذا؟ جهرا وعلانية، فتشهد بعد ذلك الأيدي والأرجل، وتشهد بعد ذلك الأسماع والأبصار، وتنطق الجوارح على ابن آدم بما فعل وبما صنع. فلذلك يبهت ويبدع على جوارحه سحقا وبعدا، فعن كن كنت ماذا؟ أناظر. فعلى الإنسان إخواني في الله أن يسارع إلى التوبة والرجوع إلى الله، فإن الله تعالى إذا ستر على العبد في الدنيا وتاب لا يفضحه يوم القيامة، لا يفضح يوم القيامة. وقد أقسم على هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا وستره يوم القيامة. وهذا إيش؟ إذا تاب ورجع إلى الله. فانتبه. فإن قال قائل ذكر هنا اليوم نختم على أفواههم، يعني الأفواه إيش؟ ما تنطق. وفي سورة النور ماذا قال؟ يوم تشهد عليهم إيش؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوا. طيب أنا لما نأتي ننظر في سورة الروم، في سورة النور شهدت ماذا؟ الأيدي شهدت الألسن، وهنا قال الله تعالى نختم على أفواههم، فكيف نجمع بين الآيتين؟ منهم من جمع أن هذا يختلف باختلاف إيش؟ الأحوال، لأن الخطاب هنا والكلام، الكلام هنا عن من؟ عن الكفار. وفي سورة النور الكلام عن من؟ عن المنافقين والقذف وما يتعلق بذلك. ومنهم من قال إن هذا يختلف باختلاف المعاصي، عند القذف ينطق اللسان لأنها آلته، وفي غيرها لا تنطق ولا تتكلم. ومنهم من قال إن هذا يختلف باختلاف عرصات ومواقف يوم القيامة. وكل هذا محتمل. نكتفي بهذا اليوم، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.